بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية وموسوعة في وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، بداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 191، مع المجلس رقم 191 من هذه الموسوعة، وهو المجلس رقم 115 من السيرة النبوية العاطرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام سيدنا محمد وآله وصحبه. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر إلى وجهه الكريم رفقة النبيين. نحن وإياكم جميعا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ما الله فضلا علينا، اللهم امين. سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا، انك انت العليم الحكيم. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. كنا نتكلم في احداث السنه العاشره من الهجره، من هجره النبي صلى الله عليه وسلم، ووصلنا الى الكلام على حجه الوداع. و اليوم إن شاء الله عز وجل سنذكر تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، صيغة التلبية في حجة الوداع. طيب، المكسر جيد، المكسر الأفضل، الأفضل هذه الأيام إن النت ضعيف شوية، تابعوا من المكسر. بسم الله الرحمن الرحيم. وبلا سند الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعاته الطيبة النافعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: ذكر تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي رحمه الله عز وجل: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك، والملك لا شريك لك. وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ما يزيد فيها: لبيك لبيك وسعدك، والخير في يديك، والرغباء إليك، والعمل. قال ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف، ومسلم عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك به. وقال مسلم رحمه الله عز وجل: حدثنا محمد بن عبد، حدثنا حاتم بن اسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبيد الله بن عمر ونافع مولى عبد الله بن عمر وحمزة بن عبد الله بن عمر، وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل، فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله يقول هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال نافع: وكان عبد الله يزيد مع هذا: لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك وسعدك، والخير بيديك، لبيك والرغبة إليك، والعمل. قال حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله، أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: تلقفت التلبية من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بمثل حديثهم. قال: حدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن يونس بن شهاب قال: فإن سال عن يونس بن شهاب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: فإن سالم بن عبد الله بن عمر أخبرني عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك. لا يزيد عن هؤلاء الكلمات. وأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين، ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات. وقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يهل بهلال النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك وسعدك والخير في يديك لبيك والرغبة إليك والعمل. قال هذا لفظ مسلم. وفي حديث جابر من التلبية كما في حديث ابن عمر سيأتي مطولا قريبا رواه مسلم منفردا به. وقال البخاري رحمه الله عز وجل بعد إيراده من طريق مالك رحمه الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ما تقدم حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة عن ابن عطي عن أبي عطية عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إني لا أعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. تابعه أبو معاوية عن أعمش وقال شعبة أخبرني سليمان سمعت خيثمة عن أبي عطية سمعت أم عائشة رضي الله تعالى عنها قال تفرد به البخاري رحمه الله. وقد رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن سليمان بن مهران الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية الوادعي عن أبي عطية الوادعي عن أم من عشرة رضي الله تعالى عنه فذكر مثل ما رواه البخاري سواء ورواه أحمد رحمه الله عز وجل عن أبي معاوية عبد الله بن عمر عن الأعمش كما ذكر البخاري سواء ورواه أيضا عن محمد بن جعفر وروح بن عبادة ابن عبادة عن شعبة عن سليمان بن مهران الأعمش به كما ذكره البخاري رحمه الله. كذلك رواه أبو داود الطلسي في مسنده عن شعبة سواء. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن فضل حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية قالت عائشة رضي الله تعالى عنها إني لا أعلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي. قالت ثم سمعتها تلبي فقالت لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فزاد في هذا السياق وحده والملك لا شريك لك. وقال بيهقي رحمه الله عز وجل اخبرنا الحاكم ان بان الاصم حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ان بان ابن وهب اخبرني عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة ان عبد الله بن الفضل حدثه عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال كان من تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك لا الحق. قد روى النسائي عن قتيبة عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد العزيز بن ابي سلمة وابن ماجه عن بكر بن ابي شيبة وعلي بن محمد كلاهما عن وكيع عن عبد العزيز قال النسائي ولا يعلم احدا اسنده عن عبد الله بن فضل الا عبد العزيز ورواه اسماعيل بن امية مرسلا. وقال رحمه الله عز وجل. وقال الشافعي انبانا سعيد بن سالم القداح عن ابن جريج أخبرني حماد الأعرج عن مجاهد رحمه الله عز وجل أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر من التلبية لبيك اللهم لبيك. فذكر التلبية قال حتى إذا كان ذات يوم والناس يصرفون عنه كأنه أعجبه ما هو فيه يصرفون عنه كأنه أعجبه ما هو فيه فزاد فيها لبيك إن العيش عيش الآخرة. قال ابن جريج وحسبت ان ذلك يوم عرفه اذا مرسل من هذا الرجل. قال الحافظ البيهقي رحمه الله عز وجل اخبرنا عبد الله الحافظ اخبرنا ابو احمد يوسف بن محمد بن محمد بن يوسف حدثنا محمد بن اسحاق بن خزيمه حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا محبوب بن ابن الحسن حدثنا داود عن كلمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب بعرفات فلما قال لبيك اللهم لبيك قال إنما الخير خير الآخرة. قال هذا إسناد غريب وإسناده على شرط السنن ولم يخرجوه. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا روح حدثنا أسامة بن زيد حدثنا عبد الله بن أبي أوفى حدثنا عبد الله بن أبي لبيد عن المطلب بن عبد الله عن حنطب بن قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني جبريل برفع الصوت في الإهلال فإنه من شعائر الحج. قال تفرد به أحمد. وقد روى البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن محمد بن عبد الله بن الحكم ابن عبد الحكم عن ابن وهب عن أسامة بن زيد عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان وعبد الله بن أبي لبيد عن المطلب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكر وقد قال عبد الرزاق اخبرنا الثوري عن ابن ابي لبيد عن المطالب بن حنطب عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد قال: جاء جبريل عليه السلام الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: امر اصحابك ان يرفعوا اصواتهم بالتلبية فان شعار الحج، وقد رواه ابن ماجه. قال: وقد رواه ابن ماجه عن علي بن محمد عن وكيع عن الثوري به، وكذلك رواه شعبة وموسى بن عقبة عن عبد الله بن ابي لبيد به. وقال الامام احمد رحمه الله عز وجل: حدثنا وكيع حدثنا قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ابي لبيد عبد عن عبد الله بن ابي لبيد عن عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن خالد بن السائب عن زياد بن عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، من اصحابك فليرفع اصواتهم بالتلبيه فانها شعار الحج. قال شيخنا ابو الحجاج المزي رحمه الله قال رحمه الله قال ابن كثير رحمه الله قال شيخنا ابو الحجاج المزي ابو الحجاج المزي في كتابه الاطراف. وقد روى معاوية بن هشام قبيس عن سفيان الثوري عن عبد الله بن أبي لبيد عن المطلب عن خلاد بن سابع عن أبي عن زيد بن خالد به. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب ابن خلاد عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: أمر أصحابك فليرفع أصواتهم بالهلال. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: قرأت على عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عنه: حدثنا روح حدثنا مالك يعني ابن أنس رضي الله تعالى عنه عن عبد الملك بن أبي بكر عن ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن خالد بن السائب الأنصاري عن أبي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أو من معي أو قال من معي أن يرفع صوتهم بالتلبية أو بالهلال، وقال بالهلال يريد أحدهما. وكذلك رواه الشافعي عن مالك، ورواه أبو داود عن قنبي عن مالك به، ورواه الإمام أحمد رحمه الله عز وجل أيضا من حديث ابن جريج والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن أبي بكر به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحافظ البيهقي رحمه الله عز وجل: ورواه ابن جريج قال كتب إلي قال كتب إلي عبد الله بن أبي بكر فذكر ولم يذكر أبا خالد في إسناده. وقال صحيح رواية مالك وسفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك عن خالد بن السائب عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا قال البخاري وغيره كذا قال. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل وقد قال الإمام أحمد وقد قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل في مسند السائب بن خالد بن سويد بن سويد بن سهلة الأنصاري: حدثنا محمد بن بكر أنبأنا ابن جريج وروح حدثنا ابن جريج حدثنا ابن جريج قال كتب إلي عبد الله كتب إلي عبد الله بن أبي بكر ومحمد ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه السائب بن خلاد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن تأمر أصحابك أن يرفع أصواتهم بالتلبية والإهلال. وقال: روح بالتلبية أو بالإهلال. وقال: لا أدري أينا وهلا، أنا أو عبد الله أنا أو عبد الله أو خلاد في الإهلال أو التلبية. قال هذا لفظ أحمد في مسنده. وكذلك ذكره شيخنا في أطرافه عن ابن جريج كرواية مالك وسفيان بن عيينة، فالله تعالى أعلم. قال رحمه الله عز وجل: فصل في إيراد حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وهو وحده منسك مستقل، رأينا أن إيراده هاهنا أنسب لتضمنه التلبية وغيرها وغيرها مما سلف وما سيأتي، فنورد طرقه وألفاظه ثم نتبع بشواهد من الأحاديث الواردة في من وردت في معنى والله المستعان. قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا جعفر بن محمد حدثنا أبي قال: أتانا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وهو في بني سلمة فسألنا عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج هذا العام. قال فنزل المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعل ما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم العاشر بقينا من ذي القعدة وخرجنا مع حتى ذات ذي الحلافة نفسة أسماء بنت أميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي ثم استسفري بثوب ثم أهلي. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا استوى به ناقته على بيداء أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ولبى الناس والناس يريد والناس يزيدون ذي المعارج ونحوه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يكن لهم شيء، فنظرت مد بصري بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من راكب ومشى، من خلفه مثل ذلك، وعن يمينه مثل ذلك، وعن شماله مثل ذلك. قال جابر رضي الله تعالى عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا عليه ينزل القرآن صلوات ربي وسلامه عليه، عليه ينزل القرآن وصلوا عليه ينزل القرآن، هو يعرف تأويله وما يعمل به من شيء عملناه. قال وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملناه. فخرجنا لا ننوي إلا الحج حتى إذا أتينا الكعبة فاستلم نبي الله صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود، ثم رمل ثلاثة ومشي أربعة حتى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم عليه السلام، فصلى خلفه ركعتين ثم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال أحمد وقال عبد الله عن جعفر فقرأ فيما بالتوحيد وقل يا أيها الكافرون، ثم استلم الحجر وخرج إلى الصفا، ثم قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال أنا أبدأ بما بدأ الله به، فراقي على الصفا حتى إذا نظر البيت كبر، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده وصدق عبده وزم أو قال وغلب أهل الأحزاب وحده، ثم دعا ثم رجع إلى هذا الكلام، ثم نزل حتى إذا أنصبت قدمه في الوادي رمل صلوات رب وسلامه عليه، حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة فرقي عليه حتى نظر إلى البيت، فقال عليه كما قال على الصفا. فلما كان السابع عند المروة قال يا أيها الناس إني لو استكبرت من أمري ما استدبرت لم أسوق الهدي ولا جعلتها عمرة، فإن لم يكن معه هدي فليحل وليجعل عمرة، فحل الناس كلهم. فقال سراقة بن مالك بن الجعشم وهو في أسفل الوادي يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه فقال للأبد ثلاث مرات، ثم قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قال وقدم علي من اليمن قال وقدم علي من اليمن بهدي، وساق رسول الله صلى الله عليه وسلم معه من هدي المدينة. قال وساق رسول الله صلى الله عليه وسلم معه من هدي المدينة هدي نعم قال وقدم علي من اليمن بهدي، وساق رسول الله صلى الله عليه وسلم معه من هدي المدينة هديا، فإذا فاطمة عليه السلام قد حلت ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك علي عليها فقالت أمرني به أبي، فقال علي بالكوفة. قال جعفر قال أبي هذا الحرف لم يذكره جابر. فذهبت محرشا استفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي ذكرت فاطمة، قلت وإن فاطمة لبست ثيابا صبيغا واكتحلت وقالت أمرني أبيه أبي، قالت صدقت عليه السلام أنا أمرتها به. وقال جابر رضي الله تعالى عنه وقال لعلي بما أهللت؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل بي رسولك، وقال ومع الهدي؟ قال فلا تحل. قال وكان جماعة الهدي الذي أتى به علي من اليمن والذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم 200، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده 63 صلاة رب وسلم عليه، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فأكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نحرتها هنا ومنا كل منحر، ووقف بعرفة فقال وقفت ها هنا، وعرفت كلها موقف، ووقف بالمزدلفة فقال وقفت ها هنا والمزدلفات كلها موقف. قال هكذا أورده الإمام أحمد رحمه الله عز وجل. قال هكذا ورد الإمام أحمد رحمه الله عز وجل من حديث أورد الإمام أحمد هذا الحديث، وقد اختصره اختصر آخره جدا. ورواه مسلم بن الحجاج في المناسك من صحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم فذكره. قال رحمه الله عز وجل وقد علمنا على الزيادات. قال وقد علمنا على الزيادات المتفاوتة من سياق أحمد ومسلم لقوله عليه الصلاة والسلام علي صدق صدقت صدقت صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم. قال فإنما الهدي فلا تحل. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم يا. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه الهدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة له من شعر فضربت له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتعرف فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له. فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، دماء الجاهلية موضوعة، ألا وإن أول دم أضع من دمائنا دم أبي ربيع دم بن ربيعة بن الحارث، وكان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذيل فقتلته ذيل وربا الجاهلية موضوع. قال صلوات رب السلام عليه وربا الجاهلية موضوع، أول ربا نضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهون، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده ابدا ان اعتصمتم بعده ان اعتصمتم به كتاب الله، وانتم تسالون عني فما انتم قائلون؟ قالوا نشهد انك قد بلغت ونصحت. لسه أربعة وعنده مزي كبيرة أنتايه بيقول لي عنها الوقت مش عنده ولا هاي. قال صلوات ربي وسلامه عليه وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده ان اعتصمتم به كتاب الله وانتم تسالون عني فما انتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت صلوات ربي وسلامه عليه. فقال بإصبعه السبابة يرفع إلى السماء وينكت إلى الناس اللهم أشهد اللهم أشهد 3 مرات، ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات وجعل جبل المشاة بين يديه.